ذاته وأخلاقه وآدابه، كأنك تقرأ سيرة أحد الأعلام المتقدمين. حتى عندما تقرأ حفظ الرجل للعلم يذكرك بالحفاظ الأوائل، يذكرك بالحفاظ الأوائل في قوة حفظه وكثرة محفوظاته وشدة استحضاره لما يحفظ وبراعته مع قوة الحفظ بسرعة الاستشهاد والاستدلال وإرادة المحفوظ في مناسبته، سواء في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار التي حفظ منها الآلاف المؤلفة. فكانت حياة هذا الرجل حياة عامرة بالجد والعطاء، حافلة بالعلم تحصيل منذ نعومة أظفاره رحمه الله. فرأيت أن نخصص هذا اللقاء لوقفة مع حياة هذا الإمام، وستكون هذه الوقفة أولا في ترجمة مختصرة في حياته مع بعض الملح واللطائف والفوائد التي في حياة هذا الإمام، ثم وقفة ثانية عن أمر برز فيه رحمه الله في مجال الدعوة إلى الله جل وعلا، وما أتاه الله عز وجل من الحكمة البديعة إضافة إلى سعة العلم الذي منحه الله جل وعلا إياه. فكانت محاضراته كلماته التي وفيها رحمه الله قوية التأثير، يتأثر بها أقوام بل تتبدل بها عقائد. محاضرة واحدة ربما بإذن الله تبارك وتعالى تتغير بها مدينة بكاملها أو قرية بتمامها، العقائد متأصلة بما أكرمه الله عز وجل به من التوفيق والتسديد وما أتاه الله جل وعلا من الحكمة، وهذه معاني حقيقة نحتاج إليها. وسأغلب على ذلك بعد الكلام على الترجمة له رحمه الله مثالين ابجعلين جافا بعدما أتاه الله من حكمة وسعة بيان وقوة إقناع، ابجعلين جافا وطريقما أتاه الله بشيعة بالإقناع بحيث أنه يؤثر تأثيرا قويا على من أمامه، ولا سيما من أرباب البدع والمتصوفة ومن تأصلت فيهم عقائد باطلة. وكما ذكرت نحن نحتاج إلى أمثال هذه النماذج والأمثلة حاجة ماسة. نقف أولا مع ترجمة بحياة هذا الإمام رحمه الله، وهو الشيخ محمد الأمين اسم مركب ابن محمد المختار أيضا اسم مركب ابن عبد القادر الجكني الشنقيطي. ولد رحمه الله في موريتانيا سنة 1325 ونشأ يتيما، توفي والده وهو صغير السن، ما زال في حفظه جزء عما وجزء تبارك في تلك السنوات من عمره وهو صغير. وعاش في بيت ابناء خاله، وهم في الوقت نفسه ابناء عمومته، لان والده كان قد تزوج بنت عمه، فعاش في بيت ابناء عمه وهم في الوقت نفسه اخواله. وكان بيت علم وفضل، كان بيت علم وفضل، وتلقى عليه في البيت نفسه علوما كثيرة في النحو والأنساب، حتى إن زوجة أحد أخواله كانت عالمة قرأ عليه الأنساب

سماها خالص للجمال، ونحن عرفنا أنه فرع علم الأنساب على زوجة صالح، فألف منظومة طويلة جدا في الأنساب وسماها خالص الجمال. ولكن يقول دفنتها، يقول دفنتها لأنني ألفتها لأبرز على أخراني المكانة النية صادية، يقول فدفنتها مع أنها منظومة يعني واسعة حافلة جميلة، لكن لما سابها شيء لا أرواه دفنها في التراب. لما أنهى رحمه الله تحصيله على العلم لحال العلماء في بلده ورحل في طلب العلم فأنسام وثقته، وجدت عنده رغبة لأداء فريضة الحج، وكانت نية أن يحج ويرجع إلى بلده، هكذا كانت النية. ففي سنة 1367 قلنا أنه ولد عام 25، كم كان عمره؟ 67 يعني 42. ففي تلك السنة من عمره وجد عنده رغبة أن يحج، وبدأ رحلة الحج. رحلة الحج خرج في تلك الرحلة وهو العالم الذي دعا صيته في بلدة العلم، دعا صيته في العلم وصارت له مكانة، وكان يرجع إليه في الفتوى وفي القضاء وفي مسائل كثيرة جدا في ذلك السن من عمره 42. رحل وهو عالم، عالم مشهور في بلدة دعا صيته. وأثناء الرحلة كان يمر بمناطق، وفي كثير منها يعرف أهل تلك المناطق أن الذي قدم عليهم هو العالم الفلاني، العالم الفلاني. فكان من الجميل رحمه الله في هذا أنه وصف رحلته هو بنفسه، وصف رحلته بلغة العالم الأديب الشاعر. فلما تقرأ رحلة الحج التي سطرها هو وهي مطبوعة، كتبها هو بنفسه، مررنا بكذا ركبنا كذا، يصف لك الرحلة من أولها إلى آخرها، فيها ملح جميلة ونقائد وطرائد وأشياء ممتعة وأشياء علمية. يقول سئلت مثلا مررت على قرية كذا فسألني أهلها عن مثلا حكم من المسائل التي مرت وهي دقائق علمية، يقول سئلت عن الحاكم الذي ولاه على المسلمين كفار، تولية المسلم على المسلم بتولية الكافر، يقول سألت عن هذه المسألة تعجبت، ويذكر الجواب 9 صفحات أجاب فيها عن هذه المسألة. فأذكر الأسئلة التي وردت عليه، أحيانا يسأل عن بيت من الشعر، وأحيانا يسأل عن وصف معين، أحيانا يسأل عن مسائل نحوية، وخذ من البصر أجوبة من الحافظة، لكن خذ من التحقيق ومن البصر تجدها كلها الأجوبة مبثوثة يذكرها. فتجد بعض المسائل في 9 صفحات في 10 في أقل في أكثر، مليئة باللطائف ومليئة بالقرائن جدا، حتى الأشياء التي يعني طريقة التي مرت عليه في رحلة السجلاء. يقول كنا مرة في مجلس في السودان وكنا نتحدث عن بعض المسائل، فكان أحد العوام حاضر عندنا في المجلس فقال لنا يا شيخ أنا أقبضكم بمروركم على هذه المنطقة، أقبضكم بمروركم على هذه المنطقة لأن فيها مكان شريف. العام يقول لأن فيها مكان شريف. يقول قلت له ايش المكان الشريف الذي في المنطقة؟ قال فيها الخرطوم. قلت وما الخرطوم؟ قال ذكرها الله في القرآن كان اسمه الخرطوم. فكل هذه الكره ومن الطرائف التي ذكر يقول كان معنا، هي ليست الطريقة وإنما أسلوب الشيخ، يقول كان معنا في منطقة مر عليه يقول استأجرنا سيارة

ولكن تركت الدنيا لأنني أعلم أنه إذا تنفح بها العبد لا ينجو منها إلا من عصمه الله. اغتاب مرة رجلا في مجلس الشيخ فنهر عن الشيخ ونهى، فقال المغتاب أنا الذي أتكلم، أنا الذي أتكلم، يعني الكلام أنا الذي أتحمله، هو صادر مني أنا، الآن الذي أتكلم. قال أنا المتكلم لا أنت. رد عليه الشيخ بقوله أنا شايب بين جنبي سورة البقرة، أسكت بأدب أو تخرج، أسكت بأدب أو تخرج. فما كان رحمة الله عليه يديه فرصة ولا لأي أحد أن يعطيب أحد في مجلسنا، فينهى عن ذلك رحمة الله عليه. يقول ابن عبد الله سألت أبي ما الذي يطرد وساوس الشيطان، قال تدبر كتاب الله عز وجل. أريد أن أنتقل معكم إلى جانب نحتاج إليه كثيرا، مفيد، فائدة عظيمة في منهج الشيخ رحمة الله عليه في الدعوة إلى الله عز وجل، مع العلم الواسع العميق والحفظ الكبير والحكاية الدقيقة بكتاب الله عز وجل، وما نحسب الرجل عليه من الصدق والإخلاص نحسبه الله وحسيبه، كانت كلماته مؤثرة جدا مؤثرة. كان يذكر الناس بالقرآن، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وكان أسلوبه في التذكير بالقرآن مدهش جدا، لأنه يسمع لك من حفظه جمعا عجيبا للآيات التي في الموضوع الذي يتحدث عنه، ويجمع لك الآية جمعا عجيبا يأخذ القلوب ويشدها ويؤثر فيها تأثيرا عجيبا. فهذه الطريقة نحتاج جميعا أن ننظر إليها مرات وكرات حتى تكون طريقة لنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وسأضرب مثالين من حياته رحمة الله عليه، ننظر هذه الطريقة والنفع العظيم الذي ترتب عليها. ذكر الشيخ وهو من طلابه الذين لازموه طويلا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله العالم المعروف، ذكر أن الشيخ انتدب ومعه بعض المشايخ إلى أفريقيا للدعوة إلى الله، وجال في بعض المدن والدول الأفريقية مع المشايخ الذين معه، فكان من المناطق التي سيمرون بها منطقة تكثر فيها الشركيات وعبادة القبور كثرة شديدة، أهل المنطقة متأثرين جدا بالقبورية والشرك والتعلق بالأولياء وعبادتهم من دون الله. فطلب الشيخ أن يعلن له المحاضرة في تلك المنطقة عن العمل الصالح، عن العمل الصالح وأهميته في حياة المسلم ونحو ذلك، فأعلن عن محاضرة له واجتمع عدد كبير من الناس لسماع محاضرة عن العمل الصالح. فبدأ يتكلم عن العمل الصالح وأنه الذي فيه نجاة العبد، وأن الله عز وجل خلق الخلق ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وأن كل إنسان بشخصه مطالب أن يصلح عمله بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا ينفع الإنسان بعد رحمة الله وتوفيقه إلا العمل الصالح، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فبدأ يوضح هذه توضيحا بذكر الأدلة على أهمية العمل الصالح ومكانته في حياة المسلم، ثم أخذ يسوق نماذج كثيرة من حياة الأنبياء وأن الذي ينفع هو العمل الصالح، وبدأ يأتي بسير الأنبياء نبيا تلو الآخر. قال مثلا نوح عليه السلام، ما الذي لما ذكر قصة ابنه وذكر قول الله لنوح يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فقال نوح لا لم ينفع ابنه، ابنه ينفع العمل الصالح لو قام به. قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. قال نوح ولوط أنبياء من خيرة عباد الله ولم يغنيا عن زوجتيهما شيئا، من ما في عمل صالح، ما في عمل صالح. نبينا عليه الصلاة والسلام يا عم يا فاطمة يا عمة رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئا، أهل بيان العمل الصالح. فأخذ يسوق نماذج من القرآن ومن السنة أن الذي يفيد هو العمل الصالح، لا تعلق الشخص بأشياء أو بأمور. الذي يفيد أن تصلح عملك بينك وبين الله، هذا الذي يفيد. الأنبياء مثل ما ترون عرض المسألة هذا العرض وانتهى، انتهى من محاضرة بهذه الطريقة. آيات كثيرة عرضها لهم من قصص الأنبياء وأحاديث في هذا الباب، ثم أنهى محاضرة وهو انصرف إلى بيته إلى سكن. يقول الشيخ عطية ونحن في السكن جاءنا رجل من كبار هؤلاء، يقول لما دخل علينا أنا خشيت على الشيخ، ظننته أنه جاء يعني يريد أن يعنف الشيخ أو يتهجم أو يتكلم على الشيخ. يقول فدخل على الشيخ وقال يا شيخ أنت اليوم كسرت الأصنام التي في بلادي. قال يقول فتغافل الشيخ، قال أنا ما رأيت أصنام. تغافل قال أنا ما رأيت أصنام ولا. قال لا أنت كسرت الأصنام التي في بلادنا وأول صنم كسرت في قلبي. فلاحظوا إيش الأذى بالقرآن وبالآيات وعرض الدلائل والنماذج التي تضطر من يسمع أن يسمع، تضطره اضطرارا، تضطره اضطرارا، إلا إن كتب الله عليها الله، وإلا تضطره تأخذ بمجامعه وتضطره اضطرارا أن يقبل. آيات واضحات وحجج بينات يقرأها ويحسن في عرضها وبيانها حتى تجعل الإنسان يضطر اضطرارا أن يقف. هذه الطريقة يعني بديئة جدا. من هذا المنطلق والمثال الآخر سيأتيكم الآن، من هذا المنطلق إذا أردت أن تلقي في مكان ما أو في منطقة ما تحتاج إلى إعداد جيد للآيات والأحاديث، والقرآن نفسه مبارك، وإسماع الناس آيات القرآن في تعذير كتاب أنزلناه إليك مبارك، القرآن مبارك العناية بالقرآن في الوعظ والتدريس والتعليم يؤمنها إيمانا تدلها بالبركة، فيحتاج الإنسان إلى هذه العناية. أنا الآن أريد أن أقرأ عليكم نموذج حتى تعرفوا طريقة الشيخ البديعة العجيبة التي تضطر مثل ما قلت لكم من يسمع أن يقبل، تضطره اضطرارا أن يقبل حتى وإن كان صاحب عقيدة فاسدة مشى عليها، يجعل الشيخ أمامه الأمر واضح مثل الشمس فيضطره إلى القبول. خذوا مثال وإن كان فيه طول لكن فيه نفع عظيم، مثال من دروس الشيخ في المسجد النبوي التفسير، ودروس كانت يلقيها ارتجالا، كان يلقيها ارتجالا. انظروا هذا الكلام الذي ارتجل الشيخ في مسألة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، في مسألة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، عندما وصل إلى قول الله تعالى في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أخذ يتكلم عن معاني هذه الآية إلى أن قال، وقد بين جل وعلا في آية عامة يعني غير الآية هذه أن الغيب كله لا يعلمه إلا الله، كما قال تعالى

لأنه لم يبرئني وإنما برأني الله. وهذا نبي الله إبراهيم خذ اللقاح، وهذا نبي الله إبراهيم وهو هو ذبح عجلة لما جاء الأضياف، ذبح عجلة وتعب هو امرأته بأنباط العجل وحمله إليهم، كما قال الله فما لبث أن جاء بعجل حليب، ولم يدري هذا الشاهد أن الذين ينبج لهم عجلة أنهم ملائكة كرام لا يأكلون. جاء أضياف ولا يدري أنهم من الملائكة ولا يدري أنهم لا يأكلون الطعام، وتعب هو زوجته في ذبح العجل وإنباته وتقديمه لهم، هذا لأن لا يعلم، ولم يدري أن الذين ينبج لهم عجلة أنهم ملائكة كرام لا يأكلون، ولأجل عدم علمه بذلك لما لم يأكلوا خاف منهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وما هذا إلا لأنه لا يعلم بحقيقتهم، وما درى عن الأمر حتى أخبروه. سألهم فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ولما ارتحلوا من عنده ونزلوا على نبي الله لوط وكانوا في صفة شباب مرد حسنة ثيابهم حسنة ريحهم خاف عليهم، لوط خاف عليهم وهو نبي، نفعل له غير غير من هؤلاء ملائكة شاءوا ليعذبوا هؤلاء، خاف عليهم من قومه لأنه ماذا؟ الشاهد هنا لأنه لا يعلم غيره، خاف عليهم أن يفعل بهم قومه فاحشة اللواط فحزن أشد الحزن، ولذا قال تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، يعني ما يعلم غيره، ما علم أن هؤلاء الذين عند الملائكة جاءوا وقدموا لتعذيب هؤلاء، وما سبب مساءته بهم وضيقه ذرعا بهم، ما سبب يتاج وما سبب مساءته بهم وضيقه ذرعا بهم، إلى السبب ينبه الناس انتبهوا يعني كقوله إن ذلك يوم عصيب إلا لعدم علمه بحقيقة الواقع، حتى قال ذاك الكلام المؤسف المحزن لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، إن كل من شدة ألمه ولم يعلم بحقيقة الأمر حتى أخبروه وقالوا له يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل الآيات. وقال المفسرون عند ذلك نشر جبريل أجنحته عليها وساحه وضرب أوجههم بريشة من جناحه فتركها ليس فيها محل العيون، ليس فيها محل العيون، لا أثر فيها للعيون، كأن وجوههم لم تكن بها عيون أصلا، كما أشار الله إلى ذلك في سورة القمر بقوله في قصة لوط والملائكة وقوم لوط ولقد راودوه عن بيته فطمسنا أعينهم والعياذ بالله فذوقوا عذابي ونذر. وهذا نبي الله يعقوب خذ أيضا مثال آخر، وهذا نبي الله يعقوب قال الله فيه وإنه لذو علم لما علمناه، مدحه الله بالعلم الذي علمه، ومع هذا فولده يوسف كان في مصر وما بينه وبينه ثمانة مراحل، وما بينه وبينه ثمان مراحل المسافة قريبة، لا يعلم عن أمره شيء، لا يعلم عن أمره شيء، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وبينه وبينه ثمان مراحل ما يعلم غيره. يقول لأولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، يطلب من أولاده التحسس ليأثروا على خبره وهو لا يدري عن حقيقته، حتى جاءه البشير بالقميص كما هو مبين في سورة يوسف. وهذا نبي الله نوح وهو هو لما قال له ربه فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، ظن أن ولده الفاجر أنه من أهله ولم يدري أنه ليس من أهله، ولم يدري أنه ليس من أهله حتى قال ربي إن ابني من أهلي وإن امرأتك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ولم عالم الغيب والشهادة يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كان جوابه أن قال يعني نوح ربي إني أعوذ بك أن أترك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أيضا مثال آخر وهذا نبي الله سليمان أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر وسخر له مردة الشياطين مع قدرتهم على الطيران في آفاق الأرض ما كان يدري عن قصة بلقيس وجمالتها حتى جاء الهدهد الطريق المسكين وكان قد خرج بغير إذن وكان نبي الله سليمان يتوعده ويتوعده على الخروج بالإذن كما قصد الله في سورة النمل وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فعلم من تاريخ اليمن من هو الهدهد علم من تاريخ اليمن ومن جغرافية اليمن يعني الهدهد ما لم يعلمه سليمان عليه السلام. وهذا العلم الضئيل البسيط علم التاريخ وجغرافية علم تاريخ وجغرافية أعطى هذا الضعيف يعني الهدهد قوة وكان له سلاحا وقواه على سليمان حيث كان هو يعلم شيئا يجهله سليمان. وإذا قام غير مبال بالوعيد الهدهد قام غير مبال بالوعيد مع أن سليمان ملك نبي له هيبة الملك وهيبة النبوة ومع هذا وقف ذلك الهدهد بين يديه وقفة البطل غير مكترث بالوعيد وإنما قواه أنه علم شيئا من جغرافية اليمن وتاريخهم هذا الذي قواه لم يعلمه سليمان ونسب الإحاطة إلى نفسه ونفاها عن سليمان وقال إني أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا النبأ بين فيه بعض تاريخه هذا هو النبأ بين فيه بعض تاريخه أنهم كفر يسجدون للشمس وأن ملكتهم امرأة قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله الآيتان. وعند خبر الهدهد إياه لم يعلم أيضا حقيقة الأمر مع إخبار الهدهد له بهذا الخبر لم يعلم حقيقة الأمر فماذا فعل؟ قال لأنه ما كان يعلم سبب الهدهد ولذا قال مخاطبا له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين هذا يدل على أنه إيش؟ أجمع العلماء على أنه أكبر واحد. أجمع العلماء على أنه أكبر واحد وأعظم زاجة نزل من السماء الأرض، فهي أعظم موعظة تلقى يتبع بها الناس. إلا أنه مع الأسف تمر على آذانهم ولم تكن في قلوبهم، وهذا أكبر واحد، لأنه أطبق العلماء على أن أعظم المواعظ وأعظم الزواج هو واعظ المراقبة والعلم، يعني أن تستحضر دائما أن الله يعلم يطلع عليك لا تخفى عليك خافية. وضرب العلماء لهذا مثلا، خذ المثل، قالوا ولله المثل الأعلى، لو فرضنا أن هذا البراح من الأرض فيه ملك قتال للرجال إن انتهكت حرماته، سفاك للدماء إن انتهكت حرماته، ذو قوة وعزة ومنعة، وحوله حاشية وحوله جيوش، وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه، وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه، أيخطر في بال أحد أن أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك الجبار يقوم واحد منهم بغمزة عين إلى حرم ذلك الملك؟ يخطر بالبال ملك يعني عنده بطش وقوة وجيش وقد كان رجال فتاك للدماء إذا تركت حرماته وحول الجيوش وحول نساء وحرم، أيخطر بالبال أن أحدا ممن حوله يتعرض لحرمه ولا بغمزة عين؟ أو غريبة؟ لا وكلا، كلهم خاضعون خاشعون، كلهم خاضعون، خاشعة عيونهم خاشعة جوارحهم، غاية أمانيهم السلامة، غاية أمانيهم السلامة. ولا شك أن خالق الكون وله المثل الأعلى أعظم بطشا وأشد نكالا إن انتهكت حرماته وحماه في أرضه محارمه، وحماه في أرضه محارمه. يوضح هذا الأمر، لو قيل لأهل بلد، لو قيل لأهل بلد إن أمير ذلك البلد يبيت عالما بكل ما يفعلونه في الشيء من الخصائص والزكائن لباتوا متأدبين. مرة ثانية، لو قيل لأهل بلد إن أمير ذلك البلد يبيت عالما بكل ما يفعلونه في الليل من الخصائص والزكائن لباتوا متأدبين. مثل لو وضع كاميرات مراقبة على البلد في كل الشوارع بكل المناطق، ومن فعل خطأ معينا سفك دمه، كلهم يبيتون متأدبين، ما ترى أي سفة. لماذا؟ لأنهم استحضروا مراقبة الملك بهذه الأجهزة له فامتنع. ولهذا يقول الشيخ هذا أكبر واحد، أجمع العلماء وأطبق العلماء أنه أكبر واحد أن يستحضر الإنسان علم الله سبحانه وتعالى به. قال نبات متأدبين لا يفعلون ولكنه لم يخالق السماوات والأرض الملك الجبار يخبرهم بآيات كتابه لا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم بكل شيء عليم، والله بما تعملون خبير، يعلم ما تسرون وما تسقط من ورقة إلا أعلمها، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس في نفسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم تحذروه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا لتفيضون فيه. فينبغي علينا جميعا أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم ولا نتناسى. نحن مصيبتنا وبلاؤنا من التناسي هذا الواعظ، وألا نتناسى لئلا نهلك أنفسنا ونعتقد أننا لو كنا في حضرة ملك جبار من ملوك الدنيا يموت ويأكله الدود، أننا بحضرته وملاقاته لا يمكننا أن نفعل إلا شيئا يسره ويرضيه. ملك من ملوك الأرض يأكله الدود، إذا كنت في ملاقاته نعلم أننا ما نفعل شيء يسره ويرضيه. فعلينا أن نعلم أننا بين يدي ملك السماوات والأرض جل وعلا، وأنه أعظم بطشا وأفظع نكالا إن انتهكت حرماته، وأنه عالم بكل ما نسر وما نعلن فعلينا أن نعتبر هذا لنتعظ به. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور أن جبريل أراد أن يبين هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما لم ينتبهوا له. وإخبار ذلك إن الله بين لنا في آيات من كتابه أن الحكمة التي خلق من أجلها الخلق والسماوات والأرض وخلق من أجلها الموت والحياة هو أن يبتلي خلقه أن يختبرهم بنقطة واحدة. أن يختبرهم بنقطة واحدة هي نقطة العمل. من يحسن عمله فيأتي به سكنا كما ينبغي، ومن لا يحسنه هو الذي فيه الامتحان. ولذا قال في أول سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم بين الحكمة والعلة الرأية فقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولم يقل أكثر عملا. وقال في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ثم بين الحكمة في ذلك قال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة. ثم بين الحكمة فقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولم يقل أكثر عملا. فدلت هذه الآيات القرآنية أن خلقنا لنختبر ونبتلى في شيء هو إحسان العمل. ولا شك أن العاقل يقول: إذا كان ربي جل وعلا خلق الخلق والسماوات والأرض والموت والحياة لأجل الابتلاء لإحسان العمل، يا ليتنا عرفت الطريق إلى إحسان العمل لأنجح بهذا الاختبار. وجاء جبريل يبين هذا المغزى الأكبر والمقصد الأعظم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أخبرني عن الإحسان، المعنى الذي خلق الخلق لأجل الاختبار فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا طريق إلى الإحسان الذي خلقنا من أجله إلا باعتبار هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم، وهو مراقبة خالق السماوات والأرض، والعلم بأنه رقيب، علمه محيط بكل شيء. ولذا قال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا شك أن من عبد الله كأنه يرى الله، وإذا تنزل فقال: لا أرى الله، فهو عالم أن الله يراه مطلع عليه. من كان يعمل أمام الملك الجبار وهو مطلع عليه ناظر إليه لا يمكن أن يسيء العمل، فلا بد أن يحسن العمل. فلا قصن عليهم بعلم وما كنا غائبين في هذه الآيات القرآنية زاجر أعظم وواعظ أكبر. والكلام لا يزال مستمر في بيان هذه المسألة، مسألة علم الغيب. فمثل هذا الطرح، لاحظ أولا بين بطلان وفساد قول من يدعي في الملائكة والأنبياء أنهم يعلمون الغيب فضلا عن الأولياء، وبين هذا بالحجج البينات والدلائل الواضحات المقنعة. ثم أخذ يعمى الناس ويربطهم بالله، يتوجهون إليه اخلاقا وصدقا وإنابة وعبادة وإحسانا في العمل، من نفس الباب الذي هو باب الإيمان بأن الله عز وجل أحاط بكل شيء منه. أتمنى أن هذا الطرح الذي قرأت عليكم الآن أن تسمعوه بصوت الشيخ، أن تسمعوه بصوت الشيخ وهو يقرأ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا موجود في الأشرطة، فلعل أحد الإخوة يراجع وينشر في هذا، وفي آخر أيام الدورة لعل يتم إن شاء الله توزيع شريط في هذا الموضع. فأنا أود أن واحد منكم يتكفل بإخراج الشريط، وأنا متكفل بنصح عدد الإخوة ويوزع حتى تكون الفائدة أتم، لأنه ليست النائحة تكلة النائحة المستأجرة. كلام تسمعون مني غير كلام تسمعون من عالم جليل وإمام محقق وعنده من الصدق والنص والبيان والوعظ. فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ومن دخل غد إن شاء الله نبدأ بالدراسة في هذا الكتاب، منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يذكر لنا من عرف بالعلم من طلاب الإمام الشيخ محمد بن أمين الشنقيطي، طلاب العلم الذين درسوا عليه واستفادوا منه كثر، كل الذين تخرجوا في كلية الشريعة من المشايخ الكبار في الرياض درسوا عليه، وكل الدفعة الأولى التي تخرجت من الجامعة الإسلامية من المشايخ والعلماء كلهم درسوا عليه، الذين استفادوا منه أيضا من تخرجوا عليه في المسجد النبوي ولازموه ودرسوا عليه علماء كثر، وكثير من العلماء المشاهير الذين تعرفهم في هذا الزمان درسوا على الشيخ واستفادوا من علمه، حتى الشيخ الأزم باز جلس عليه وسمع له، والشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين يقول طرفا يقول لما ذهبنا من القصيم كنا ندرس عند الشيخ عبد السعدي رحمة الله عليه، فذهب إلى القصيم وفي كل مسجد الرياض كلية الشريعة، يقول فدخل علينا رجل في القصر يدرسهم لأول مرة، يقول ثيابه رثة وهيئته يعني رثة جدا، يقول هيئته أسقطته من عيوننا، قلنا هذا الرجل البدوي هذا إيش عنده؟ ما يبغى شيء، قلنا هذا الرجل البدوي إيش عنده يعني ما هيئته وشكله ومنظره؟ كلها صغار يعني ما زالوا فجاءهم بهذه الهيئة فقلنا هذا يقول، فلما بدأ يتكلم يقول قلنا تركنا الشيخ عبد القادر السعدي وجينا عند هذا البدوي ما عنده، يقول فلما بدأ يقول هذه خاطرة جت في نفسه، يقول فلما بدأ يتكلم وإذا بدأ ينثر العلم لنا إن جئت للحديث إن جئت للشعر إن جئت للغة إن جئت، فوجدنا أننا عند عالم يعني أثر كبير، وكل المشايخ الكبار الذين تعرفهم في هذا الوقت كلهم ممن أخذوا عن هذا الإمام رحمه الله. يقول هل صح أن الشيخ كان أشعريا في العقيدة ثم صار على عقيدة السلف؟ بعض الذين يعني درسوا سيرة الشيخ رحمه الله ذكروا شيء من هذا، يعني وأنه إنما عرف العقيدة في صفائها ورقائها هنا لما وصل إلى المملكة وانتخب المشايخ ووقف على كتب أهل العلم، وبعض يقول أنه لم يكن يعني على ما عليه الأشاعرة، لأن في رحلة لما كان يذكر بعض المسائل العقدية ما ترى فيها الذي كان عليه الأشاعرة، ويمكن أن يكون يعني لما كان في بلده على قواعد أهل السنة لأنها ارتبط بالحديث ودخلت عليه بعض الشبهات، ولكن الأمور تجلت له واتضحت تماما لما جاء هنا ووقف على كتب ابن تيمية وانتقى بالعلماء والمشايخ، يمكن أن يقال هذا أن في بلده يعني ربما أن كان أشياء يعني يصير أصولا جيدة وقواعد على السنة، ولكن قد يكون عنده بعض الأشياء اليسيرة، ثم لما جاء هنا ووقف على كتب ابن تيمية وجالس المشايخ وناقش بعض المسائل معهم اتضح له الأمر بشكل واضح وواضح. هذا ليس سؤال وإنما طلب، يقول أود أن تخصص يوم تشرح التجمهورية هذا السؤال، يقول هل هناك فرق بين الصفة والوصف؟ هذه مسائل لعلنا نرجع الحديث عنها فيما بعد إذا دخلنا في الكتاب. أيضا أريد أن أنبه على أمر أحسن التنبيه عليه الآن قبل الدخول في الكتاب. الكتاب اللي هو منهج ودراسات بآيات الأسماء والصفات له تقريبا في وقتنا الحاضر طبعتين. طبعة هي هذه التي معي كانت طبعت في عام 1388 ستة حي أو ميت تروح في 1383 يعني قبل وفاته بقرابة 5 سنوات 1388 مكتوب عليها الطبعة الثانية معنى ذلك أنه قبل هذه الطبعة ماذا؟ يوجد طبعة أولى قبل هذه، فإذا هذا كتاب طبعها طبعتين في حياة السير. طبع طبعتين في حياة السير. أصله محاضرة ألقاها الشيخ في الجامعة. وكان من عادة في المحاضرات بالذات أن يكتبها السير تحريرا تحريرا. فتكون مكتوبة. لكن لما يكون مع معلم كان أوراق مكتوبة ويلقي كان وقت الإلقاء ماذا يكون؟ يوسع بعض المسائل أو يقصد بعض المعاني باختصار. هذا يحصل كثيرا. يكون أمام الإنسان أوراقه وهو يقرأ الأوراق يجد مسألة تحتاج إلى شيء من الإيضاح فتجد أن يضيف لها كلمتين ثلاث أربع. فأقول هذا الكتاب له طبعتان. الطبعة هذه التي في حياة الشيخ قبلها طبعة أولى أيضا في حياته. والأظهر والله أعلم وهو الغالب على الظن غلبة كبيرة جدا أن الشيخ فقط عليه ولا لا؟ يعني طبع قبل وفاته طبعتين قبل وفاة خمس سنوات طبعتين فالغالب على الظن أنه وقف عليه. ودرس العادة وهي معروفة عند أهل العلم في المحاضرات التي تلقى والصفحات التي تلقى إذا وعدة للطبع في حياته أن يكون ماذا؟ أن يكون منه مراجعة له. والذي يظهر أنه قام بتحريرها طالب الشيخ عطية الإنسان الذي كتب مقدمة لهذه الطبعة وترجم فيها أيضا ترجمة مختصرة للشيخ وقال في المقدمة لهذا البحث الخطير مما يراه القرآن الكريم في هذه المحاضرة القيمة مما تطمئنه النفس. فقدم له المقدمة ثم الذي يظهر على يظهر ان الذي طبعها لأفرغها الشيخ عطية وهو ملازم ولازم كان حتى في البيت كان له مدارس خاصة مع الشيخ. فهذه طبعة قبل ان يطلع الشيخ عليه. هذا الذي يظهر لي والله اعلم ان هذه الطبعة كانت بمراجعة الشيخ. هذه الطبعة كانت بمراجعة الشيخ أو على الأقل أقرها الشيخ يعني اطلع عليها في حياته وأقرها. وجد طبعة ثانية رجعوا إلى الشريط الذي ألقاه الشيخ وفرغوا المحاضرة منه بحروفه وطبعوا الكتاب. وجدوا فروقات بين هذا وبين الذي في الشريط. وغالب الفروقات فروقات ليست جوهرية وإنما في العبارة. وقارنت بين بعضها ووجدت أن العبارة التي هنا أكثر تحريرا. يعني في الأماكن التي فيها فروقات العبارة التي هنا أدق وأكثر تحريرا مما قوى الاحتمال الذي أشرت إليه وهو أن هذه الطبعة يعني بمراجعة من الشيخ وطلاع عليه. فأنا الذي يظهر لي أن الأولى هي هذه الطبعة التي طبعت في زمانه مرتين ولا بد أنها رحمة الله عليه وقف عليها وطلع عليها وطبعت بإذنه. حتى أن في نهايتها إضافة في قرابة صفحتين قال ثم إنا نريد إنهاء البحث بالمقارنة بين ما يسمونه مذهب السلف ومذهب الخلف. هذا لم يجدوا في الشريط. ثم إنا نريد يعني المحاضر الطالب يعني يكتب له ما يسمع أبدا أنه يدخل شيئا ويقول ثم إنا نريد. هذا ما وجد في الشريط سياق المحاضر. هذا مما يقوي إن قرأ وأيضا في الخاتم الأضاف هذه الإضافة. أنا الذي يظهر لي أن هذه الطبعة التي هي طبعت في عنوان منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات وحتى هذا العنوان أرى أن الشيخ طبع عليه ولم يعرف أنها اعتراف على العنوان على عنوان هذا الكتاب. هذا عنوان مصادر آية الصفات التي ألقاها بها لكن طبع بهذا العنوان وطبع في زمن الشيخ ما اعترض يعني ولا نقل انها اعتراضا على ذلك. هذا الشيء ظهر لي وهو ما ادري ربما يكون خطا يحتمل الصواب. هذا الشيء ظهر لي وأسأل الله عز وجل من جميع التوفيق والسداد. هذا الذي سأعتمده في دراسة الكتاب.